بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو الدرس 18 من شرح كتاب الموافقات في كتاب الاجتهاد في المسألة 10 فصل وينبني عليه قواعد يرجع الشاطبي هذه تعود على ما ذكر تحدث فيه من قبل وتحدثنا فيه من موضوع مآلات الأفعال والنظر واعتبار مآلات الأفعال في المواقف المختلفة وهل المواضع التي تكون معتبرة فيها والمواضع التي لا تكون معتبرة فيها وفصل فيها تفصيلا جيدا من الأصولية. فهو في هذا الفصل يكمل ويقول هذا المعنى والنظر في المآلات ينبني عليه قواعد تحدث فيها عن أعتقد 4 قواعد: قاعدة الذرائع وقاعدة الحيل وقاعدة مراعاة الخلاف وقاعدة الاستحسان. فربط 4 قواعد دول بموضوع منهم قاعدتين يعتبروا من أدلة الشرعية اللي هو الاستحسان والذرائع، والحيل ومراعاة الخلاف هي من المكملات لقواعد الأصول من القواعد الأصولية. فهو 4 هدول تحدث عنهم من حيث النظر في موضوع المآلات. فقاعدة الذرائع يقول التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه، ونحن نعرف من الأصول ما هي قاعدة سد الذرائع، والتي قال عنها ابن القيم سد الذريعة ربع الشريعة، ذلك أن الذريعة هي معناها هي الطريق الموصل إلى شيء، فهي ذريعة إليه، فالوسيلة فهي وسيلة، الذريعة وسيلة ليست مقصد، لكن هي الوسيلة إلى المقصد، لأن الشريعة مقصد واجب ووسيلة تؤدي إليه، ومقصد محرم ووسيلة تؤدي إليه. هذه الشريعة كلها، كل الأحكام هي تقع تحت واحدة من هذول. فالوسيلة التي تؤدي إلى المفاسد هي سد الذريعة، وذلك قال أن الذريعة سد الذريعة ربع الشريعة. ولذلك نجد أن الأحكام، لو نتذكر أن الأحكام التي حرمت بسبب سد الذرائع تباح للحاجة، لأنها تسمى تحريم وسائل. أما الأشياء التي حرمت لذاتها، يعني هذه تسمى محرمة لغيرها، اللي هي التحريم الوسائل تحريم لغيره، التحريم لذاته هو تحريم المقاصد نفسها، يعني تحريم الخمر أو أكل الخنزير أو هذه الأمور محرمة لذاته، يعني مش لأنها وسيلة إلى شيء، هي في حد ذاتها محرم، يحرم شرب الخمر. صحيح هناك حكم وأسباب في قد تؤدي إليها هذه المحرمات، فيقول أنها حرمت لتلك المآلات، ولكنها في الحقيقة تلك ليست وسائل إليها، هي هذه الطرق لم تحرم في حد ذاتها. يعني بيع وشراء العنب هو وسيلة لصنع الخمر العنب، فهل يحرم بيع وشراء العنب؟ لا، ما لا يحرم. فهذا هو ليش؟ لأنه المآل هنا لا يعتبر، غير معتبر، لأنه قد يقول في. فهنا تلاحظ كما أعتقد ذكر الشاطبي عن عند مالك، يعتبر مالك بالذات يعتبر قوة الاحتمال ليعمل ب ليسد به الزريعة. الشافعي العكس، الشافعي تجد أنه لا يعتبر الاحتمال أو الظن، لابد أن يكون ظاهر. ولذلك بعض العقود اللي صححها الشافعي لم يصححها مالك، لأنه مالك يرى فيها شبهة غالبة فيقول بتحريمها ابتداء خلاص. وذلك يظهر في بعض أمور البيع بالأجل وكذا، بعض الأمثلة التي ضربها هنا. فرغم أن الشافعي لم يأخذ بالزرائع في كأدلة شرعية مكتوبة، لكن أخذ بمعناها، بالضبط كما فعل مالك في الاستحسان، لم يأخذ به ولكن أخذ به في اعتبار قياس الأول. هي النتيجة هي لأن أسماء، لكن المعنى موجود، المعنى هم متفقين عليه في هذا وفي ذاك. فالعلماء يعني في بعض الأحيان يعني يتفرق في استعمال المصطلح، ولكن تجد المعنى قائم لأن المعنى صحيح. فهنا في في في في في سد الزرائع مثال يضربه الشاطبي هنا، وهو موضوع بيع السلعة أو بيع العينة، اللي هو وهو اتخاذ السلعة كوسيلة لربا الفضل، لربا النسيئة أو حتى ربا الفضل. يعني مثال أن تقول أشتري منك هذا بخمس دنانير ثم أبيعه لك بعشر دنانير في آخر الشهر، فهذه الثوب هنا، بيع الثوب ليس له معنى في النصف إلا أنه يأخذ الإنسان. ليش؟ لأنه الثوب معلق عندي وأنا مش هلبسه ولا استعمله في هذا الموضوع. هنا يفترق مالك والشافعي. مالك يقول لأنه في الحقيقة أن هنا في عقدين، إذا لاحظنا العقد الأول وهو بيع الثوب، والعقد الثاني وهو شراء الثوب. فالأمر هنا يعتمد على مدى فقه الفقيه الذي يتعرض لهذه المسألة في تعيين غرض البائع والمشتري من هذا. فمالك يقول أن الناس يتصرفوا في غالب الأمر بهذه الطريقة إلا إن كان ظاهر. يعني حتى الشافعي الذي قال أن العقدين صحيحين، لأنه هذه عقدين مفصلين، يعني قد يكون ليس في نية البائع المشتري هذا الأمر، يعني ليس ظاهرا لنا إلا إن كان ظهوره يعني أو يعني من القوة بحيث يعتبر على أي حال. يعني كما إنه لو كانت بيع الخرزة، فتجد يقول أبيعك أشتري هذه الخرزة $1,000، هذه الخرزة مستحيل ما تسوي $1,000 أصلا، هذه خرزة ب10 سنت. فإذا قال أبيعها لك $1,000 واشتريها منك بعد ب2000، الخرزة هذه ما في، الرجل بياخدها حطها في الدرج وفي آخر الشهر بيديها له وياخد الـ2000. ما الخرزة ليس لها معنى، ليس لها قيمة، لكن إن كان ثوب له قيمة. فالشافعي هنا يصحح العقدين، أما مالك فيقول غالب الناس في الغالب لما بتتم بهذه الصورة هذا بيع نسيئة، ويحرم هذه الصورة لأنه يعتبر أن وجود العقد الثاني هو وجود مبطن. فيقول يبقى عقدين في عقد، وواضح ان هنا مش بس عقدين في عقد، لانه هو تحريم العقدين في عقد احد اوجهه هذه النقطه. فيقول هذول العقدين، العقد هذا غير منفصل عن الثاني، فيظهر فيه التحريم. ولكن شوف يقول: ولاجل ذلك يتفق الفريقان على انه لا يجوز التعاون على الاسم والعدوان باطلاق. يعني مالك والشافعي بيتفقوا على انه التعاون على الاسم والعدوان حرام، لكن واحد يرى ان هذه الصوره تدل دلاله قاطعه على الاسم والعدوان، وان هذه مجرد حيله، لان صوره من صور الحيل كما سيقول بعد ذلك اعتقد. والاخر يقول: لا، هذه ما هي دلاله ظاهره على الاسم والعدوان. اذا وقع الدليل على اسم وعدوان فهي تحرم قطعا. الشافعي مستحيل يقول انه يمكن التعاون على الاسم والعدوان، يعني فهي هذه هي الفكره. وطبعا سد الذرائع بالفعل هو معتبر، يعني هو يعني منطق مالك في هذا الامر، وتعيين اسم مصطلح سد الذرائع والنظر اليه كدليل شرعي هو الاولى والاقوى من جانب مالك. لا نتحدث عن جانب انه مالك يعتبر غالبية الظن فيه، او الشافعي يعتبر الظاهر فيه اولى، لكن نعتبر ان وجود سد الذرائع كدليل شرعي ابتداء يرجع اليه الفقيه، دليل منفصل يرجع اليه الفقيه وليس دليل متضمن كما هو عند الشافعي. نعتقد والله تعالى اعلم ان هذا هو الاصح، مالك هو الاقوى نظرا في هذا، لان يعني هذا الامر يدخل فيه كما ذكر الشاطبي في اكثر ابواب الفقه، ودلل عليه ابن القيم في اعلام الموقعين ب 99 مثال، مش بواحد واثنين، طلب 99 مثال من الفقه على موضوع سد الزريعة، وربط الموضوع بأمر معين، وهو القصود في العقود، العبرة بالمعاني لا بالمباني، أن القصود معتبرة في العقود، لأنك تجد أن هذا مرتبط بهذا المعنى، لأن كلا مالك والشافعي هو في الحقيقة يعتبر القصد قصد البيع الأول. هل هو مقصود به حقيقة البيع ولا مقصود به التحيل؟ هذا هو. فالعبرة ولذلك ابن القيم في أعلام الموقعين تحدث عن هذا الأمر بشكل جميل جدا وشيق جدا وواضح وبسيط، وهو في الجزء الثالث، اعتبار القصود في العقود، وضرب أمثلة كثيرة، منها تحريم الخلوة بالأجنبي ولو في إقراء القرآن، أو السفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين، سدا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع. وهذا أمر يقع كثيرا يعني. والأمر بغض البصر، النهي عن بناء المساجد على القبور، النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، النهي عن البيع في القرآن وقت نداء الجمعة مثلا، تحريم وضع المرأة للطيب وهذه الروائح العطرة على غير المحرم، و تحريم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين سلف وبيع، ليه؟ لوجود شبهة الربا، فلو أفرد هذا عن ذاك صح، لكن جمع بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوضوح في الحديث نهى عنه. نهى عن قطع الأيادي في الغزو لئلا تكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار. ولهذا لا تقوم الحدود في الغزو، لا تقام الحدود في الغزو. وأعتقد أن هذا الأمر يصلح أن يكون كذلك توجيه لأن لبعض ما ذهب إليه من أفتى بعدم إقامة الحدود، مش بس في الغزو، حتى في أيام دفع الصائل في الحروب. يعني أيام القيم ما كانوش يتصوروا أنه يحدث هذا، ولو أن أيام القيم كان التتار، ما هو جاءوا التسع والتسع، لكن كان الغالب هو أن المسلمين يخرجوا للغزو. فلذلك تجد أنه يحرم حتى في في في في في, في أرض الحرب، سواء دفعا أو طلبا، ليش؟ حتى لا يدفع بال. فهناك أوجه كثيرة جدا تحدث عنها موجودة في الفقه، كلها قائمة عن قائمة على موضوع سد الزريعة وأنها تحرم تحريم وسائل. هذا ما ذكر ما تحدث عنه الشاطبي في اعتبار القاعدة الأولى. القاعدة الثانية التي اعتبرها قاعدة الحيل، فيقول إن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيها لخرم قواعد الشريعة في الواقع. وهي الحيلة معروفة، هي خداع، مخادعة لله ورسوله الحيلة. ويجب أن نلاحظ هنا نوعين من الحيل في الحقيقة، أن نلاحظ نوعان من الحيل. النوع الأول هو الحيل الغير المشروعة، وهي هذه المقصود بها هنا المحرمة، الحيل المحرمة. النوع الآخر هي الحيل المشروعة، والتي تحدث عنها أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة لا يتحدث عن تحريم عن عن عن التحايل على الشرع. مستحيل ابن حنيفة يقصد التحايل على الشرع، إنما هو يقصد إلى أن يتعامل مع الواقعة بحيث يؤدي بها إلى النتيجة هو الشكل الحلال. النقطة هنا هو أن مآل الحيلة عند أبو حنيفة الحل، لكن في الحيلة غير مشروعة إن مآلها إلى تحريم، إلى التحريم، مآلها إلى التحريم. فمثلا الحيلة المحرمة كما قال تقديم عمل ظاهر الجواز، يعني مثلا الهبة، يأتي على رأس السنة المالية وتقول أنا أهب كل مالي إلى ابني غير المكلف، ثم بعد يوم 24 ساعة في أول السنة الجديدة تقول أنا بسترجع الهبة. أو ليش؟ لأنه لا يريد أن يدفع الزكاة. العمل ده ظاهره صحيح، ولكن حقيقته محرمة، لأنه مآله هو التحريم، يعني آل إلى إسقاط الزكاة. شوف، فهذه لكن لا بد هنا من وجود القصد، قصد التحايل، لأنه قد يكون، لأنه لو إنه التحايل، لو أنه القصد غير معتبر لقلنا، لكان الحكم الشرعي يحرم بشكل مطلق أن يهب الإنسان في آخر في آخر في آخر العام، العام المالي بتاعه. هذا ما في من أحد يقول هذا، ممكن تهتم في وقت آخر العام فارغ. هم القصد، قصدك إيه هنا؟ ولذلك يرجع كذلك هذا ترجع إلى قاعدة العبرة بالإيه؟ بالمعاني لا بالمباني في العقود. فإذا لم يكن يقصد أن يخرج عن الزكاة فهذا حلال، ما في شيء يخرج. ولكن إن كان يقصد هذا التحيل فهو احتل على مين؟ كأصحاب السبت، لا تصح، امتنعوا عن الصيد يوم السبت ولكن وضعوا الشباك ثم راحوا جمعوها يوم الأحد. طيب ما أنتم اصطدتم يوم السبت، هي نفس القصة يعني. هذا هو الأمر. وهذا هو مدار الحيل عند أبو حنيفة، إنه إن كان القصد غير محرم فهنا في هذه الحالة يحل. وأدراح مننا خلاص. فنقول إنه يعني لابد أن ننظر إلى نية الواهب أو المنفق، لكن هذا بشرط ألا يقصد إبطال الحكم. ليش؟ لأن إبطال الحكم يؤدي إلى خرم الشريعة وعدم الوفاء بالحكم الشرعي. وأما إذا نظرنا إلى أبو حنيفة فكما قلنا وجدنا أنه مثلا امرأة كانت على السلم فزوجها رجل سخيف، قال إذا طلعت سلمها هتبقى طالق وإذا نزلت سلمها هتبقى طالق. طيب إيش تعمل المرأة في هذه الحال؟ ثم ندم على هذا السخف في القول فأرسل، فيقول يرسل أحد محارمها يشيلها وينزل بها خلاص، هي طلعت ونزل حد شال، فخرج من هذا المطب. ولكن هنا المآل إلى استمرار الحياة الزوجية، المآل للحلال مش المآل للخروج من الزكاة. المآل الخروج من الزكاة شيء، والمآل استمرار الحياة الزوجية شيء ثاني. وفي بعض الإخوة الذين يعني يتحدثون بالتندر يقول تنزل على الدرابزين تبع السل تزحل عليك. طبعا يعني يضحكوا في هذا الأمر، ولكن هذا هو مقصد أبو حنيفة، وهذا هو الفيصل بين الأمرين، أن يكون مآل العمل إلى تحقيق أمر مشروع، والحيلة غير مشروعة مآل الأمر فيها لتحقيق أمر غير مشروع. فإذا كانت الحيلة من هذا النوع تبقى حيلة مشروعة، إن كانت من النوع الآخر تبقى حيلة غير مشروعة. والحيل استعملها ابن أحمد بن حنبل وغيره، يعني أجازوا الحيل. يعني هم تجد في بعض النصوص تقول أن علماء السلف والصحابة والتابعين أجمعوا على تحريم الحيل. لا، يجب أن نفهم أن هذا ليس مقصود بتحريم كل الحيل، لأنك تقرأ هذا هو مقصود بتحريم الحيل غير المشروع التي تؤدي إلى الذي مآلها أو ما تؤدي إليه هو أمر غير مشروع. فهذا كذلك منبني على أخذ المآلات اعتبار. ونكتفي اليوم بهذا القدر، ونكتفي قاعدتين ثانيتين اللي هو مراعاة الاختلاف والاستحسان في المرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.